بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مكتوب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله وصدق رسوله، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ما جاء في زيارة عاشوراء، وكنا وإياكم في هذه الفقرة من الزيارة في قول الزائر بعد أن يخاطب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بما ورد في الزيارة من السلام ومن أوصاف الإمام، ثم بعد ذلك ما جرى عليه من الظلام من المصائب العظام، بعد ذلك يسأل الزائر من ربه: فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب تاركة مع إمام منصور. فكنا في هذه الفقرة: فأسأل الله الذي أكرم مقامك، وما يقارب أكثر من 10 محاضرات حول الكرامة الإلهية التي اختصها الله بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. يعني هناك كرامات لله سبحانه وتعالى بالمعنى الأعام لكل البشر، للإنسان بما هو إنسان، لقد كرمنا بني آدم. وهناك كرائم، كرامات لأنبياء الله الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لهداية البشر، فكرمهم بالعصمة الذاتية والعلم اللدني وغير ذلك من الكرامات. ثم هناك كرامات بالمعنى الخاص ل14 معصوم في مذهب أهل البيت: الرسول الأعظم وفاطمة الزهراء والأئمة الـ12 عليهم الصلاة والسلام، والزبدة البشرية عصارة الخلق الإمام الحسين. فإن الله سبحانه وتعالى اصطفاه وكرمه بكرامات خاصة بالإمام الحسين. فمن الكرامات التي تحدثنا عنها بالتفصيل أن جعل الله عوضا عن قتله وشهادته الإمامة والوصاية والولاية في ولده، في الأئمة 9 من ولده عليه الصلاة والسلام، وأن جعل الشفاء في تربته واستجابة الدعاء تحت قبته، وأن لا تعد أيام الزائرين من أعمارهم وآجالهم، وأنه من الخصائص البكاء عليه. كنا وإياكم في هذا الموضوع بالأمس، أمس البحثي، أمس المحاضري، تحدثت عن البكاء، وأنه إذا عظمت المصيبة كلما كبرت وعظمت حزن القلب، وإذا حزن القلب دمعت العين. فالدموع من آثار الحزن، والحزن نتيجة المصيبة. إذا يعقوب فقد ولده وغاب عنه وهو يعلم بحياته، فغاب عنه مجرد فراق بين الوالد والولد، وإذا به يعقوب يبكي ويبكي حتى ابيضت عيناه، 40 سنة يبكي على فراق ولده حتى ابيضت عيناه. يعني يجوز البكاء، النبي فعله حجة، فيجوز البكاء على فقد الولد حتى تبيض العين. على فراق الولد حتى تبيض وتعمى العين، بيضت يعني عميت عيناه، يجوز ذلك. إذا كانت المصيبة كونية تتعلق بكل الكون، فحينئذ سيشترك كل الكون بهذه المصيبة العظمى، لأن المصيبة حجمها ضخامتها بمقدار الكون كله. فإذا الجزع والفزع والحزن سيكون بمقدار المصيبة. فإذا كان مصيبة سيد الشهداء وقتل سيد الشهداء ليس لها مثيل ونظير في عالم الإمكان في الكون بأجمعه، من آدم إلى الخاتم وإلى يوم القيامة، لم يكن لا يوم كيومك يا أبو عبد الله، لم يكن اليوم عاشوراء واحد مثله في كل أيام الحياة وكل أيام الزهور والأحقاب، أبدا لا تجد له مثيل ولا نظير. فمثل هذه المصيبة الكونية تبكيه السماء والأرض، يبكيه الخلق كله، حتى الملائكة، حتى الجن، حتى الإنس في واقعهم التكويني. هذا موضوع مهم، ربما في المستقبل أوضح أكثر فأكثر على أنه بكاء الخلق بكاء حقيقيا من حزن حقيقي، ليس بكاء مجازيا. عندما نقول السماء تبكي، ليس هذا الإطلاق البكاء على السماء بعنوان المجاز، لا، حقيقة تبكي، وهذا ما يذكره المحقق التستري رضوان الله تعالى عليه في كتابه الخصائص الحسينية، كتاب جميل وقيم جدا. الخصائص الحسينية يذكر هذا البحث مفصلا على أنه كيف تبكيه السماوات والأرض، وأن البكاء بكاء حقيقي. ما أعتقده حسب تصوري وحسب فهمي أنه ما من شيء إلا ويسبح بحمده، هذا ما لا يمكن أن ينكر، آية قرآنية صريح القرآن، ومن الآيات المحكمة، ليست من الآيات المتشابهة، من الآيات المحكمة، أن كل شيء ما سوى الله سبحانه وتعالى فإنه يسبح، يسبح من السبح، سبح سباحة، فكل شيء يسبح في بحار وجود ما سوى الله سبحانه وتعالى ليصل إلى بارئه، إلى مصوره، إلى مبدعه، إلى خالقه، وهو الله سبحانه وتعالى. فما من شيء إلا ويسبح، يعني يسبح وينزه الله سبحانه وتعالى عن النقص. سبحان الله، يعني الله منزه، ينزه عن النقص، عن القبيح، فيسبح ويسبح بجمال ربه، بحمد ربه، لأنه يرى الجمال الإلهي. فكل شيء في واقعه التكويني كن فيكون، في عالم التكوين يرى الجمال الإلهي، يرى جمال علته. العلة هو الله سبحانه وتعالى، علة العلل ونور الأنوار، علة العلل عند الفلاسفة المشائين ونور الأنوار عند الفلاسفة الإشراقيين، مجرد تعبير، حقيقة واحدة، أسماء مختلفة. فالله سبحانه وتعالى جماله يتجلى لخلقه، فجميع الخلق يسبحون بحمد ربهم، فما من شيء إلا ويسبح بحمد ربه. فإذا كان مكتوب على عرش الله الحسين مصباح هدى، والعرش عندنا عرش تدبيري، عرش رحماني، عرش ملكي، عرش علمي، ويقال لكل اسم من أسماء الله عرشا يحمل هذا الاسم، عرش بمعنى ما يحمل. عند الوهابية يصورون أنه العرش عرش هو عرش جسماني، لأنه عندهم الله جسم، فإذا كان الله جسم فعرشه يلزم أن يكون جسمانيا، لأنه المنسوب إلى الجسم يسمى جسمانيا، فعرش الله يلزم أن يكون عرشا جسمانيا، ما ينسب إلى الجسم فهو جسماني. فلذا يعتقدون على أنه العرش جسماني وهو فوق، كلامهم باطل وفارغ وثابت في محله، ما أريد أتعرض لهذا الموضوع. إجمالا نحن نعتقد على أنه العرش هو العلم، يحملون عرش الله، يحملون عرش الله يعني يحملون علم الله سبحانه وتعالى، من الملائكة المقربين ثمانية، ومن الأرض ثمانية أيضا، من الأولين أربعة من أنبياء للعزم، وأربعة النبي الأكرم وأمير المؤمنين والحسن والحسين يحملون عرش الله، يعني يحملون علم الله سبحانه وتعالى. فكتب على هذا العرش الإلهي، هذا العرش الذي تحمله الملائكة، هذا العلم الذي تحمله الملائكة، كتب على هذا العلم، كتب بلون أخضر وهو لون المعرفة في الحديث الشريف. فكتب بمعرفة الحسين مصباح هدى، مصباح هداية وسفينة نجاة. فعندما يسبح الخلق بجمال الله والجمال الإلهي يتجلى في الإمام الحسين، فيرون الجمال الإلهي حينئذ في الحسين عليه الصلاة والسلام. فإذا قتل استشهد فإنهم يحزنون لهذا الجمال فيبكون عليه، كما يسبحون بحمده. كل ما تقول في التسبيح والتحميد بالنسبة إلى المخلوقات نقوله أيضا بالنسبة للبكاء على الإمام الحسين، أنه جميع المخلوقات تبكي على الإمام الحسين، وهذا ما سأوضحه أكثر فأكثر في المستقبل إن شاء الله. أردت الإجمال والإشارة فقط. فحينئذ من الخصائص الحسينية أن الله سبحانه وتعالى كره الجزع والفزع والبكاء إلا على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، هذه من الخصائص الحسينية. والبكاء على الإمام الحسين لا ينحصر بزمن ومكان، بل هو فوق الزمان والمكان، كما نقول الإمام الحسين. وحتى الشعائر الحسينية الآن كل ما ينسب للإمام الحسين فوق الزمان والمكان، هذا ما نقوله عند السياسيين، أنه ما يمكن للسياسي أن يستغل المنبر الحسيني، ما له حق أنه سياسي حزبي ما شابه ذلك يستغلون المنابر الحسينية أو الشعائر الحسينية. ليش؟ لأنه الإمام الحسين للجميع، الإمام الحسين فوق الميول والاتجاهات، الإمام الحسين فوق الأحزاب، الإمام الحسين فوق الزمان والمكان. الإمام الحسين لا يقيد بزمان، وحتى لا يقيد بطائفة دون طائفة. وإن كان إمام الشيعة، الشيعة تؤمن بإمامته وأنه مفروض الطاعة، ولكن هو من حيث الإمامة إمام الخلق، الإمامة التكوينية والإمامة العلمية وحتى الإمامة السياسية، فإنه هو إمام الخلق. لذا البكاء عليه سيكون من جميع الخلائق، ولا سيما من ينسب إليه من البشر وهم الشيعة، فتجد تركيز خاص من أئمتنا عليهم الصلاة والسلام على البكاء لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام وما يترتب عليه من الأجر والثواب. يعني احنا من خلال الثواب كما ذكرت بالأمس، من خلال الثواب والأجر نعرف عظمة هذه المسألة، عظمة البكاء على سيد الشهداء، أنه يغفر الله الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر في الحديث الشريف، من يذرف الدمعة ولو بمقدار جناح ذبابة فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له الذنوب. لا تعجب ولا غرو في ذلك، على أن الله يغفر الذنوب كما مثلنا زر واحد تضغط على الكمبيوتر وإذا كل المعلومات بالملايين من المعلومات نسجلها في الهارد في الكمبيوتر، وإذا ضغطة واحدة كل هذه تنمحي وكلها تنعدم. لذا يمكن الله سبحانه وتعالى ليبين عظمة الإمام الحسين أنه ظرف دمعة واحدة، الإمام الحسين يقال دمعة وشمعة، عبرة وعبرة، دمعة واحدة عبرة واحدة، استعبار ولو أن يستعبر ولو أن يتباكى حتى لو لم يأتيه البكاء يتظاهر بالبكاء، أيضا الله سبحانه وتعالى يغفر له ويعطيه الجنة، طبعا كما ذكرت بنحو المقتضي بشرط أن لا يكون مانع من دخول الجنة، لا تكون ذنوب تمنعه من هذا الاقتضائية. البكاء على الإمام الحسين يقتضي، يوجب الاقتضائية أنه الإنسان يستعد لغفران الذنب، يستعد لدخول الجنة بشرطها وشروطها، لا يكون من بعد ذلك ما يمحي هذه الحسنة، لأنه السيئات تمحو الحسنات كما أن الحسنات تمحو السيئات. فأريد أن أكمل الموضوع بالنسبة إلى الروايات الواردة في عظمة البكاء على سيد الشهداء حتى نكون على بصيرة ويقين، لا نكتفي بالعلم، لأنه بعض الأحيان واحد يبتدي أنه يعلم هذه المعلومات، لا، يتيقن بها. اليقين هو العلم الذي لا شبهة ولا ترديد ولا شك فيه، لأنه بعض الأحيان عنده علم لكن أيضا مشكوك فيه، يعني في قناعة نفسه ما مقتنع بهالموضوع، أنه دمعة واحدة تطفئ نيران الغضب الإلهي، شنو يعني هاي طلعت هاي الدمعة؟ في نفسه ربما ما يقبلها كمعلومة يستوعبها، ربما كمعلومة يستقبلها، ولكن كيقين يتيقن بها ما مستعد أنه يتيقن بهذه المعلومة. فنحن نريد أن نصل إلى درجة اليقين. اليقين كيف؟ هاي الأحاديث كلما كثرنا من هذه الأحاديث الصحيحة والمعتبرة سندا والواضحة دلالة، فإنه نصل إلى درجة اليقين. لذلك كلامكم نور، كلام أهل البيت نور. هاي الظلمات، هذا الريب، هذا الشك، الشك من الظلمة، الريب من الجهل ومن الظلمة. فهاي الظلمات، هذه الشكوك كلها تزال بأي شيء؟ بنور، بالعلم، بالمعرفة، باليقين تزال. فلذا نحتاج إلى زيادة يقين. رسول الله صلى الله عليه وآله يبكي لما يجري على أهل البيت ولقتل الحسين عليه الصلاة والسلام. الشيخ الصدوق ينقل بسنده المعتبر كما في بحار الأنوار مجلد 28 صفحة 51 حديث 20 عن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام قال: بين أنا وفاطمة والحسن والحسين عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ التفت إلينا فبكى. الرسول رأى أهل البيت قاعدين، شافوا أخذ يبكي فبكى. فقلت أمير مريح فداه، فقلت: ما يبكيك يا رسول الله؟ ليش البكاء؟ فقال: أبكي مما يصنع بكم بعدي. الرسول يخبر أهل البيت بالبلايا والمصائب التي ستجري عليهم. فقال: أبكي مما يصنع بكم بعدي. فقلت: وما ذاك يا رسول الله؟ ماذا يصنع بنا؟ قال: أبكي من ضربتك على القرن، تضرب على رأسك، تفلق خامتك، ولطم فاطمة خدها. فلان لطم خدها وأخذ الكتاب منها، ما كتبه فلان الأول لطمها وأخذ، وطعنة الحسن في الفخذ، والسم الذي يسقى، أنا على هذا أبكي، وقتل الحسين. قال: فبكى أهل البيت جميعا. فقلت: يا رسول الله، ما خلقنا ربنا إلا للبلاء؟ يعني الله خلقنا للبلاء؟ قال: ابشر يا علي، بشراك، فإن الله عز وجل قد عهد إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. يعني هذه البلايا الله سبحانه وتعالى جعل في قبالها أنك جعلك ميزان ومقياس لمعرفة الخير من الشر، لمعرفة الإيمان من النفاق. فبكم يعرف من هو المنافق، من أبغضكم، من أنكركم، من لم يتبعكم، ومن اتبعكم وآمن بكم فكان مؤمنا. هذه رواية. الرواية الأخرى: البكاؤون، حديث البكائين وبكاء الإمام السجاد على أبيه. أيضا الشيخ الصدوق ينقل عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد قال: البكاؤون خمسة: آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة بنت محمد وعلي بن الحسين. فأما آدم فبكى على الجنة حتى صار في خديه أمثال الأودية، هاي شققت وجهه، خدوده شققت، صار مثل الوديان. وأما يعقوب فبكى على يوسف حتى ذهب بصره، وحتى قيل له: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. وأما يوسف فبكى على يعقوب حتى تأذى به أهل السجن، فقالوا: إما أن تبكي بالنهار وتسكت بالليل، وإما أن تبكي بالليل وتسكت بالنهار. فصالحهم على واحد منهما. وأما فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله فبكت على رسول الله صلى الله عليه وآله حتى تأذى بها أهل المدينة، وقالوا لها: قد آذيتنا بكثرة بكائك. فكانت تخرج إلى المقابر، مقابر الشهداء، فتبكي حتى تقضي حاجتها ثم تنصرف. وأما علي بن الحسين ف فبكى على الحسين 20 سنة أو 40 سنة، وما وضع بين يديه طعام إلا بكى، حتى قال له مولى له: جعلت فداك يا ابن رسول الله، إني أخاف عليك أن تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون، إني لم أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني لذلك عبرة. فالبكاء على سيد الشهداء لا ينحصر بزمان ولا مكان، يبكى عليه من آدم إلى الخاتم. وأما ما يترتب عليه من الثواب، قرأنا بعض الروايات وبقي البعض الآخر، أنا مجرد إشارات فقط حتى نزداد يقينا في خبر الريان بن شبيب، خبر معتبر عن الإمام الرضا في الحديث أنه قال له، حديث مفصل: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين بن علي، فإنه ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه من أهل بيته 18 رجالا ما لهم في الأرض شبيهون، ولقد بكت السماوات 7 والأرضون 7 لقتله. إلى أن قال: يا ابن شبيب، إن بكيت على الحسين حتى تصير دموعك على خديك، غفر الله لك كل ذنب أذنبته، صغيرا كان أو كبيرا، قليلا كان أو كثيرا. يا ابن شبيب، إن سرك أن تلقى الله عز وجل ولا ذنب عليك فزر الحسين. يا ابن شبيب، إن سرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي وآله عليهم السلام، فلعن فلعن قتلة الحسين عليه السلام. يا ابن شبيب، إن سرك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين عليه السلام، فقل: متى ذكرته؟ يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. دائما عندما يذكر الإمام الحسين الموالي والمحب يقول: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يا ابن شبيب، إن سرك أن تكون معنا، يقال هذا أعظم ثواب يعطى لشيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لم يكن علماءنا أهل الحديث يقول لم يكن ثواب مثل هذا الثواب. يا ابن شبيب، إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلى، مو مسألة أنه يغفر لك، أنه تكون في الجنة أحقابا كما قرينا بالأمس، لا، أن تكون معنا في الدرجات العلى. ونحن أنتم معانا، يحتاج إلى تأمل وتدبر أنه نحن نكون مع الرسول، مع فاطمة الزهراء، مع أمير المؤمنين، مع الحسين، معنا يشمل كل أهل البيت. فإن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلى من الجنان، فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا، وعليك بولايتنا، فلو أن رجلا أحب حجرا لحشره الله معه يوم القيامة، يوم يدعى كل أناس بإمامهم. لذا ولاية أهل البيت، الله الله بالولاية. طبعا الروايات في هذا الباب كثيرة كما ذكرت. في خبر إبراهيم ابن أبي محمود قال: قال الرضا في حديث: فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. ثم قال: كان أبي إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا، إلى آخر ما جاء في هذا الخبر الشريف. فمثل هذه الأخبار تدل على أن البكاء على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى قد خص الإمام الحسين بالبكاء من دون أن يكون له حد، من دون أن يكون له حد، وأن ثوابه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وأن يكون في الدرجات العلى مع الأئمة الأطهار. أقرأ رواية أخرى في هذا الباب أو بعض الروايات، لأنه بها في موضوع بودي أن أشير إليه، وهو روي في الكتاب المذكور أيضا بأسانيده إلى جعفر الصادق أنه قال: قال الحسين بن علي: أنا قتيل العبرة، قتلت مكروبا، وحقيق على الله أن لا يأتيني مكروب إلا رده الله وقلبه إلى أهله مسرورا. روى الشيخ الصدوق في الأماني وابن قولوي في الكامل بسندهما إلى الصادق عن آبائه عليه وعليه السلام قال: قال أبو عبد الله الحسين بن علي: أنا قتيل العبرة، لا يذكرني مؤمن إلا استعبر. وفي هذا الباب، في هذا المضمون، روايات عديدة. الذي أريد أن أشير إليه هو أنا قتيل العبرة. الإمام الحسين يخبر أنه في المستقبل سأقتل، وفي المستقبل ما يذكرني مؤمن ولا مؤمنة إلا بكى واستعبر. زين، سؤال، أنه الإمام الحسين إذن يعلم بقتله؟ نعم يعلم بقتله، وشاء الله أن يراك قتيلا فيعلم، لأنه قلت لك قضية الإمام الحسين قضية خارقة عن العادة. في إحنا العرفاء عندهم قوس النزولي والقوس الصعودي. قضية الإمام الحسين في كل القوس النزولي دمه يسري، وفي كل القوس الصعودي دمه يسري، قتله دمه يسري في القوسين. يعني أي واحد لمن ينزل في هذا القوس النزولي يمر بالإمام الحسين، وأي واحد عندما يصعد، أي عارف بالله وعارفة بالله، عندما يصعدان إلى الله سبحانه وتعالى في قوسهم الصعودي لابد أن يمر بمصباح الإمام الحسين وبسفينة الإمام الحسين، مصباح الهداية وسفينة النجاة، لابد أن يمر بالحسين. مستحيل أنه لا يجد الإمام الحسين أمامه، بل هو الذي يقوده في القوسين، هو الذي يقوده. الإمام الحسين في عالم التكوين بالولاية التكوينية يقود الإنسان المتكامل والكامل، والذي يريد أن يصل إلى قاب قوسين أو أدنى من ربه الأعلى، والذي يريد أن يصل إلى مقام الفناء في الله والبقاء في الله، في كل المراحل والمقامات وطي المنازل، سواء علم أو لم يعلم، ربما شوف جاهل بالمسألة. لأن الهداية على نحوين، احنا عندنا هداية، تعريف الهداية المنطق موجود في اللغة أيضا موجود، أنه الهداية على نحوين، عندنا هداية بمعنى إراءة الطريق، وعندنا هداية بمعنى إيصال إلى المطلوب. الفرق بيناتهم بالمثال، واحد يسألك بيت فلان وين عنوانه، تكتب له العنوان، هذا إراءة الطريق، راوت العنوان، كتبت العنوان، أو بالإشارة تروح إلى شارع فلان إلى فرع فلان رقم الدار كذا، تارة هكذا، هاي إراءة الطريق، تراويل الطريق. تارة لا، بيت فلان وين، يقول لك تعال عمي، يأخذ بإيديك ويمشي وياك، يوديك إلى الشارع، إلى الفرع، إلى الزقاق، إلى مثلا رقم الدار، يقول لك هذا البيت. هذا يختلف عن الأول، هذا يسموه إيصال إلى المطلوب. اثنيناتهم هدوك، هذا هادي وهذا هادي، إلا أنه هذا هادي بإراءة الطريق، وهذا هادي بأخذ يدك وإراءة المطلوب، ويوصلك إلى المطلوب. مطلوبك أنه تعرف بيت فلان وين، فيوصلك إلى المطلوب. النبي هدايته إراءة الطريق، الإمام هدايته إيصال إلى المطلوب، في عالم التكوين وفي عالم التشريع. في عالم التشريع هداية الطريق، وفي عالم التكوين إيصال إلى المطلوب. لذا من يكون في طريقه وسلوكه إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه بولاية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، لأنه زبدة البشر، لأنه أنا من حسين وحسين مني، لأنه يسأل الإمام لما الإمام الحسين يومه كان أعظم من يوم رسول الله في مصيبته، يسأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، رواية موجودة أنه لما كان أعظم، الرسول بلا شك أعظم ومصيبته أعظم، المفروض هكذا، لكن نجد مصيبة الإمام الحسين أعظم، فهذا يصير سبب للتساؤل. الآن الوهابي عندما يسمع يقول لك شوف الشيعة يقول الإمام الحسين أعظم من رسول الله، لا، احنا ما نقول الإمام الحسين أعظم من رسول الله، بلا شك الرسول أعظم، أعظم من الكل، لولاك لما خلقت الأفلاك، أصلا لا يقاس برسول الله أحد، ما نقدر نقيس حتى أمير المؤمنين، أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا يقاس برسول الله أحد. كلامنا في المصيبة، المصيبة ولها جهة، عندما نعرف جهة ذلك، عند ذلك تنحل المشكلة، تنحل المسألة. الجهل هو الذي يجعلنا نعادي الناس أعداء ما جهلوا، نعادي هذه الفكرة وهذه الأطروحة أو هذا الموضوع. ليش نجاهلين به بهذا بذلك؟ أما إذا علمنا عندما تنحل المسألة بعد ماكو مشكلة. فعندما يسأل الإمام أنه لماذا الرسول أعظم مصيبته، إمام الحسين مصيبته أعظم مصيبة رسول أعظم، أعظم من مصيبة أبيه، أعظم من مصيبة أمه الزهراء عليه الصلاة والسلام، أعظم من مصيبة أخيه الحسن، بحيث كلهم قالوا لا يومك يومك يا أبا عبد الله. ليش؟ فالإمام أجاب سر ذلك، أهل البيت أعرف بما في البيت، أجاب قال لأنه لما مات الرسول أعظم اعتبار ذول أصحاب كساء الخمسة هم أهل البيت بالمعنى الأخص، احنا عندنا أهل البيت بالمعنى الأخص، أهل البيت بالمعنى العام، أهل البيت بالمعنى العام، أهل البيت بالمعنى الخاص، بالروايات موجودة. أهل البيت صار بالمعنى العام، كل شيعي موالي لأهل البيت هو منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت، هذا أهل البيت بالمعنى العام. صار عندنا أهل البيت بالمعنى العام وهم ذرية رسول الله، كل من كان من السادة الحسنية والحسينية من ذرية رسول الله من فاطمة الزهراء فهو يطلق عليهم أهل البيت لكن بالمعنى العام. وعندنا أهل البيت بالمعنى الخاص وهم عبارة عن أئمتنا الأطهار، أئمتنا الأطهار والرسول الأعظم وفاطمة الزهراء 14 معصوم، هذول يعبر عنهم أهل البيت بالمعنى الخاص. مثل أهل بيتي هنا أهل بيتي بالمعنى الخاص، لا أنه يدخل سلمان معهم ولا أنه الذراري أيضا يدخلون معهم، لا، مثل أهل بيتي كسفينة نوح، يعني الأئمة الأطهار، يعني الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، يعني من يؤمن بولايتهم وإمامتهم فهو من الناجي، من الفرقة الناجية، وإلا سيكون من الهالكين يوم القيامة، من الفرق الهالكين يوم القيامة. فإذا عندنا أهل البيت بالمعنى الخاص وعندنا أهل البيت بالمعنى الأخص، وهم أصحاب الكساء الخمسة الذي ورد في حقهم ونزلت في حقهم آية التطهير، آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هذا أهل البيت ما يختص طبعا بالأحاديث، ندخل الأئمة عليهم الصلاة والسلام المعصومين في أهل البيت، أما كواقعة وكحادثة إنما اختصت بأصحاب الكساء الخمس فقط، لا يشاركهم فيها. حتى أم سلمة قالت أدخل معكم، قال رسول الله أنت على خير، هذا ما اعترف به السني والشيعي، ما حد منكم ذلك، على أنه أدخل معكم قالوا لا. فإذا أهل البيت هاي أصحاب الكساء، لا الزوجات يدخلون ولا الذراري يدخلون ولا ما يحرم عليهم الصدقة وهم الذرية وأهل البيت يدخلون، هذول كلهم ما يدخلون. ليش؟ لأنه هذا أهل البيت بالمعنى الأخص باعتبار أنها قضية وحادثة خاصة، فكلمة أهل البيت هذه مختصة بأصحاب الكساء. فلذا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال لما ارتحل رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن مات أو قتل، إما ميتا ارتحل أو قتلا، يقال بالسم قتل باعتبار أنه ما منا إلا مسموم أو مقتول. على كل حال بعد رحلة رسول الله كان الناس يتأسون بمن ويتعزون بمن؟ يتعزون بأمير المؤمنين بفاطمة الزهراء، بالحسن، بالحسين. بعد رحلة فاطمة الزهراء وشهادتها كان يتأسون بأمير المؤمنين، بعد أمير المؤمنين يتأسون بالحسن والحسين، بعد الحسن بالحسين. فلما استشهد الإمام الحسين الآن كما قالت زينب الكبرى، الآن مات أبي، الآن مات جدي، الآن ماتت أمتي، الآن أمي، الآن ماتت أمي، الآن مات أخي الحسن. لماذا؟ لأن الإمام الحسين جمع الكل، فالكل إنما جمع في الإمام الحسين، فلذا مصيبته ستكون أعظم من كل المصائب، حتى مصيبة رسول الله، حتى شهادة فاطمة الزهراء لا يوم كيومك يا أبي عبد الله. فالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام النقطة المهمة أريد أخرجك من شبهة الجبر، لأنه الآن راح يصير بذهنك ربما بذهن السامع المشاهد راح يصير على أنه إذا القضية جبرية، يعني قضية أن الإمام الحسين مكتوب أنه يقتل وقال أنا قتيل العبرة وأخبر الرسول أعظم بقتله لعائشة ولأم سلمة ولأصحابه وأقام المآتم لأصحاب 18 رواية عندنا أن الرسول أعظم من طريق السنة، مو من طريقنا، من طريقنا عشرات، لكن من طريق السنة عندنا 18 رواية تقول على أن الرسول الأعظم كان يجمع جمع الصحابة وقرأ مأتم الإمام الحسين وشهادة الإمام الحسين عليه عليهم. فلذا المسألة يقول لك إذا المسألة جبرية، وإذا كانت المصيبة مقروءة على آدم وبكى آدم، وعلى إبراهيم وبكى إبراهيم، وعلى نوح، الأنبياء عندنا في الروايات أنه كلهم بكوا على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، إذا القضية مكتوبة من قبل، فلماذا نلعن فلان وفلان؟ هذه قضية محتمة. لا، هذه شيطان، هذه شبهة شيطانية. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى منذ اليوم الأول جعل الاختيار. هذه نقطة مهمة جدا، مهمة جدا، وهي أنه الله هو المختار. الله بلا شك من صفاته ومن أسمائه المختار، القادر المختار. القادر المختار تعريفه شنو؟ تعريفه إن شاء فعل وإن شاء ترك، إن شاء فعل وإن شاء ترك. أنا الآن مختار، إن شاء فعلت بأن أشرب الماء، وإن شئت لم أشرب، لم أشرب الماء أتركه. فيسمى مختار وقادر، أنا عندي قدرة، أنا عندي اختيار. الله المختار القادر تجلت قدرته واختياره في الإنسان. كل الحيوانات، كل الكائنات جبرية، الشمس تعطي ضوءها جبرا، الليل والنهار جبرا، الفصول الأربعة جبرا، الأشجار تثمر جبرا، ماكو اختيار، كل جبر، كل الكون جبر. الإنسان بعض القضايا جبرية، أنا ابن فلان يمكن أنا أقول أنا مثلا أبوي اختار فلان، لا، مسألة جبرية، ولادتي جبرية، ولدت في الكاظمية المقدسة يمكن أن أولد مثلا في النجف الأشرف، لا، ولادتي جبرية، في الكاظمية لازم أولد، فولدت في الكاظمية جبرية. أما أفعالي أقوالي أعمالي اختيارية، ليست جبرية، خلافا للأشاعرة. نحن في مدرسة أهل البيت لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين، بحول الله وقوتي أقوم وأقعد، القيام والقعود مني، لكن حول والقوة من الله سبحانه وتعالى. فحينئذ الله جعل هذا الاختيار في الخلق، من الخلق الملائكة من المختارين، من الخلق الجن من المختارين، من الخلق الإنسان من المختارين. والدليل على ذلك الله لما أمر الملائكة بالسجود، يا ترى كانوا مجبورين على السجود أو كانوا مجبورين على عدم السجود؟ الثنين، لا، لا السجود أجبروا عليه ولا عدم السجود أجبروا عليه، كان باختيارهم. الله أمرهم بالسجود لكن لم يمنعهم عن السجود، نهاهم، نهى آدم عن الشجرة لكن لم يمنعه على أنه يتقدم إلى الشجرة، لأنه إذا كان يمنعه، هذا يقال إذا كان علم الله لابد أن يتحقق المعلوم، إذن يلزم الجبر. هناك من يقول كعمر الخيام في أشعاره يقول في رباعياته على أنه أنا مجبور لشرب الخمر، ليش؟ لأنه الله يعلم بشرب الخمر، فإذا ما أشرب راح يختلف العلم عن علم الله سبحانه وتعالى، يعني يختلف المعلوم عن علم الله، وهذا لا يجوز لأنه يلزم الجهل على الله. لا، هذا غلط، هذه شبهة شيطانية. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مختارا، خلق الجن والإنس، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة والمعرفة باختيار. ليش؟ لأنه أكو اختبار، أنا كيف أختبر تلامذتي لو ساقط لو ناجح؟ لأنه تلامذتي بالاختيار، يقدر يدرس ينجح، يقدر كسلان ما ينجح، إذن صار اختيار. أينما يكون الاختبار لابد أن يكون الاختيار، أي ضرورية، ضرورية وجدانية، ضرورية فطرية، ضرورية عقلية، ضرورية شرعية، ضرورية عرفانية، أنه أينما يكون الاختبار لابد أن يكون اختيار، لأنه شلون تختبر إذا هو مختار؟ لابد أن يكون مختارا حتى تختبره. لذا الله اختبر الملائكة فسجدوا إلا إبليس، إبليس باختيار قال أنا ما أسجد، مو جبر، لا، باختيار قال لا أسجد، كما أن الملائكة باختيارهم سجدوا. فطرس الملك احترق، احترق جناحه وأسقط في جزيرة، ليش؟ باختياره، لأنه الله سأله سؤال وما أجاب، لم يجب الجواب الصحيح كما ورد في الرواية. فلذا صار في جزيرة عند ولاية الإمام الحسين، شاف الملائكة تنزل فوج مع جبرائيل، قال شكوا، قال ولد الإمام الحسين لرسول الله، قال خذوني، فأخذوه إلى بأمر من الله طبعا بإذن من الله، أخذوه إلى الرسول الأعظم. الرسول الأعظم قال امسح جناحك بمهد الإمام الحسين، فمسح جناحه فخرج جناحه، لذا طار وقال أنا عتيق الحسين، ثم طلب من الله سبحانه وتعالى أنه كل من يسلم على الإمام الحسين هو الذي يبلغ السلام إليه، فطرس الملك. هذه في رواية معتبرة عندنا في كامل الزيارات. فحينئذ الله سبحانه وتعالى جعل هذا الاختيار في الخلق، لذا لما نقول شمر قتل لا جبرا، قتل اختيارا، وإن كان مكتوب ذلك من قبل، وإن كانت الشهادة مكتوبة من قبل، لكن كلها مكتوبة مع الاختيار. يعني كان بإمكان الشيم أن لا يفعل ذلك لكن فعل وقتل، كان الإمام الحسين بإمكانه أنه لا يختار الشهادة لكن اختار الشهادة، لأنه قال إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيسيفه ديني، طبعا لسان حاله ولا الشعب لغير الإمام الحسين، لأحد الشعراء القريبين، لكن هذا لسان حاله أنه إن كان دين محمد لم يستقم صلى الله عليه وآله وسلم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. هذه مسألة اختيارية. فلذا الإمام الحسين قال أنا قتيل العبرة. المثال البسيط من القرآن الكريم، لأنه الجماعة يقول لك جيبي آية من القرآن، الآية من القرآن ونفخ في الصور، ونفخ في الماضي، يعني بالماضي نفخ، مع أنه نفخ الصور يكون بالمستقبل. يقال من بلاغة القرآن أنه الشيء الذي يتحقق حتماً يؤتى بصيغة الماضي، الشيء الذي يتحقق حتما في المستقبل يؤتى بصيغة، يعني هذا شيء مفروغ عن، فبما أنه نفخة الصور مفروغ عن، لذا الله سبحانه وتعالى عبر ونفق فعل ماضي، يعني بالماضي نفق في الصور، هو في المستقبل ولكن كأنما القضية يعني منتهية. أنا قتيل العبرة من هذا الباب، من باب ونفق في الصور، أنه أنا قتيل العبرة يعني القضية منتهية، لكن كل ذلك في إطار الاختيار والاختبار والامتحان، وحضورنا وبكاؤنا وعزياتنا وشعائرنا الحسينية ولطمنا وزنجينا، كل هذا إنما يكون باختيار، فنشارك عن اختيار وعن اختبار. فلذا من أذرف دمعة في سبيل الإمام الحسين ومصيبة الإمام الحسين، الله سبحانه وتعالى لحزن يحزنه الله سبحانه وتعالى يغفر له الذنوب جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. ارفعوا أيديكم للدعاء. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله، واشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بين أيديهم سالمين غانمين. اللهم شافنا وعافنا، شافي مرضانا وعافهم، ألبسهم ثوب الصحة والعافية، ومن التمس منا الدعاء اللهم اقضي حاجته. اللهم ارزق الأخ الموجود في المجلس ولدا صالحا حسينيا إن شاء الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واسعدنا وأهلنا في الدارين، ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقي لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.